بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري وغفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتاب الحرث والمزارعة باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن أوزاعي قال: حدثني يحيى عن أكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق، أن أصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه. المعرس هو الموضع الذي وقع فيه التعريس، والتعريس هو نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة. فإذا نزل المسافر في آخر الليل ليستريح من عناء الطريق أو لينام يقال إنه عرس. وأراد المؤلف رحمه الله في هذا الحديث أن يبين أن البطحة التي وقع فيها التعريس للرسول صلى الله عليه وسلم وأمر في الصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيى ويملك، لأنه لم يقع فيه إحياء من إحاطة أو بناء أو نحو ذلك. فبمجرد النزول والصلاة في الأرض الموات لا يكون ذلك إحياء. فالوادي الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مواتا، لكن مكان التعريس فيه مستثنى لكونه من الحقوق العامة، فلا يصح أن يحتكر. وقوله في الحديث الثاني: أتاني الليلة آت من ربي، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو بالعقيق. والعقيق هو وادي ذي الحليفة الذي يحرم منه، وهي أبيار علي. أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا الحديث أو هذه الجملة اشتملت على أمرين. الأمر الأول: أن صلي في هذا الوادي المبارك، استدل به بعض العلماء على مشروعية صلاة ركعتين للإحرام لقول أن صلي وقل عمرة في حجة، فاستحب أن يصلي ركعتين ثم يحرم. ولكن الحديث لا دلالة فيه، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحرام ليس له صلاة تخصه. فإن كان الوقت وقت فريضة أحرم عقب فريضة، أو كان الوقت وقت صلاة مما يستحب كالضحى ونحو أحرم، وإلا فالإحرام ليس له صلاة تخصه. وقوله صلي في هذا الوادي المبارك يحتمل أن تكون صلاة نافلة، ويحتمل أن تكون صلاة فريضة، بل ورد في بعض الروايات أنها صلاة الظهر. ومن القواعد المقررة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وقوله قل عمرة في حجة، هذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج في القران. فالقران وهو أن يجمع بين نسك الحج والعمرة له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحرم بهما معا، بأن يقول لبيك عمرة وحجا، وهذه الصورة جائزة بالاتفاق. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا على أنه متمتع، ثم يدخل الحج عليها كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت أول ما أحرمت بالعمرة، فلما كانوا بسلف أتاها الحيض، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. فقالت: أجل. فقال مسليا لها: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فنسكت المناسك كلها ولم تطف حتى طهرت. وهذه أيضا الصورة جائزة بالاتفاق. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، بأن قال لبيك حجا ثم أراد أن يدخل العمرة ليكون قارنا. فجمهور العلماء بل أكثر العلماء على المنع من ذلك، وهو المذهب. قالوا لأن هذه الصورة لم ترد، وثانيا أنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، الأصغر الذي هو العمرة على الأكبر الذي هو الحج، بخلاف الصورة الأولى ففيها إدخال الحج على العمرة. لكن هذا الحديث عمرة في حجة يدل على جواز إدخال العمرة على ماذا؟ على الحج. نعم. وعلى هذا يكون القران له ثلاث صور: أن يجمع بينهما ابتداء، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، والصورة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة على الحج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا قال رب الأرض أقر كما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. قال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. قال رحمه الله: وأريحاء. أحسن عليك. إلى تيماء وأريحاء. طيب، يقول: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. بيّن في هذه الترجمة جواز المساقات والمزارعة بجزء معلوم من الثمر دون تحديد المدة، سواء ما دام متراضيين على ذلك، سواء استمر سنة أم سنتين أم أكثر، ما لم يريد أحدهما الفسخ. وهذا مبني على كون المساقات والمزارعة عقد جائز، فما دام أنها عقد جائز فيجوز فسخها. وقوله صلى الله عليه وسلم لليهود: نقركم بها على ذلك ما شئنا، ولم يحدد مدة، فأقرهم حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. فدل هذا الحديث على جواز المساقات دون تحديد المدة ما دام متراضيين، فإذا اختلف تفاسخا. أما إذا حددت بأجل معلوم ومدة قريبة فإنها تلزم. وعلى هذا فالمساقات لها صورتان: الصورة الأولى أن تحدد المدة بأن قد ساقيتك مدة سنة، فإذا انتهت المدة فسخ العقد. والثانية أن تطلق بأن قد ساقيتك ولم يحدد، فتستمر إلى أن يتراضيا على الفسخ أو أن يفسخ أحدهما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما كان. وهذا كله على أن المساقات عقد ماذا؟ عقد جائز. أما على مذهب الجمهور، وهو المذهب أما على مذهب الجمهور فيرون أن المساقات والمزارعة عقد إيش لازم، فلا بد عندهم من تحديد المدة. وأجابوا عن هذا الحديث نقركم بها على ذلك ما شئنا، أي على مدة العهد. وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم عازم على إخراجهم من جزيرة العرب، فجعلوا المدة هنا عائدة على العهد لا على ماذا؟ لا على العقد، على العهد أي الذي بينه وبينهم، لا على عقد المساقات والمزارعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. قال: حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله. طيب، باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. وهذا ما كان عليه الأنصار، حيث كانوا في أول الأمر يواسون إخوانهم المهاجرين في الزراعة والثمر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة عن المزارعة بجزء من الثمرة، وأمر بأن يمنح الرجل أخاه مجانا، فهمتم؟ ثم بعد ذلك أجاز لهم ورخص لهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال: ظهير، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا عن أمر كان بنا بنارة إيش كان بنا رافقا أحسن عليك. عن أمر كان بنا رافقا، قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق؟ قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم. أحسن عليك. قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا زرعوها وأزرعوها. أحسن عليك. ها، على الربيع يعني الجداول. انت وش النسخه اللي معك هذه؟ شكلها ها السلطانيه. السلطانيه غريبه. على الربيع يعني الربيع الجداول. صلى الله عليه. قال رحمه الله: قال: لا تفعلوا ازرعوها وأزرعوها وأمسكوها. قال رافع: قلت سمعا وطاعة. قال: حدثنا عبيد بن الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقوله هنا ازرعوها أي بأنفسكم، أو أزرعوها أو أمسكوها يعني أعطوها لغيركم يزرعها وينتفع بها بغير أجرة، أو أمسكوها. وهذا كما تقدم كان في أول الأمر. وهذا يدل أيضا على أن الممنوع في المزارعة أن يؤجرها على شيء معلوم لا على مشاع، بأن يؤجرها بجزء بشيء معلوم، بأن قال مثلا: زارعتك على أن تكون لك هذه الجهة ولهذه الجهة، أو لك ما حول هذا الربيع الجدول ولما حول هذا الربيع. فهذه مزارعة إيش فاسدة، لأنه لا بد في المزارعة بل في جميع الشركات أن تكون على جزء معلوم مشاع. انتبهوا، جميع الشركات لا بد أن يكون العقد على جزء معلوم، ما يعني ما يشرط للعامل أن يكون معلوما مشاعا، فالمعلوم ضده المجهول والمشاع ضده المعين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن من لم يفعل فليمسك أرضه. قال: وقال الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا معاوية يعني يمنحها بالمجان، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. نعم. وهذا كما تقدم كان في أول الأمر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا. طيب، وقوله فليمنح، اختلف العلماء رحمه الله في هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فذهب بعض العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، ومن العلماء من قال إنه كان واجبا لأن الأصل في الأمر الوجوب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: ذكرته لطاووس فقال يزرع، فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت إنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. الأربعاء يعني الجداول، وبشيء من التبن معروف. طيب، هذه الحديث تدل على جواز المزارعة والمساقات والمغارسة، وهو الذي استقر عليه عمل الصحابة ومن بعدهم من السلف على جواز المساقات والمزارعة والمغارسة. والأحاديث التي فيها النهي عن المزارعة والمساقات تحمل على أحد أمرين: الأمر الأول أن المراد المزارعة أو المساقات أو المغارسة الفاسدة، واضح، التي يساقيه أو يزارعه على شيء معلوم لا على مشاع، أو الحمل الثاني أن يحمل ذلك على ما كان في أول الإسلام من أن يعطي الرجل أخاه بستانه ليزرعه من غير مقابل رفقا بالمهاجرين، لأنهم لما هاجروا تركوا أموالهم وأوطانهم ولم يكن معهم شيء، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يحسنوا إلى إخوانهم المهاجرين بأن يمنحوهم شيئا من الأرض ليزرعوها. إذن الأحاديث التي فيها النهي عن المزارعة والمساقات تحمل إما على المزارعة الفاسدة أو على ما كان أول الإسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. وهذا من ورعه واحتياطه، لكن دلت الأحاديث كما في حديث دلت الأحاديث على جواز ذلك كما سبق في حديث رافع بن خديج، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. نعم. صلى الله عليك. نعم. ما واضح شيخ الحديث نزول النبي صلى الله عليه وسلم في المعرس، وش وجه ارتباطها بحياة الموات؟ وقلنا أن أراد أن يبين، بينا قل أراد أن يبين أن مجرد النزول لا، والصلاة لا يعد إحياء. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في أرض موات، نزوله يعني كون الإنسان ينزل في الأرض ويصلي أو يقيم ليلة أو نحو ذلك لا يعد إحياء، هذا وجه المناسبة. نعم. أي هذا وجهه. نعم.